هل من كلمة توجهنا للطلبة المسلمين الذين يدرسون في أرض الكفر، كيف يعيشون هناك وكيف يتمسكون بدينهم؟ انتهيت من الأسئلة. سؤال عيد جزاك الله خير. أنا هالسؤال عندي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، الأخ يسأل يقول رسالة إلى طالب يدرس بأرض الكفر، ماذا يفعل هناك وكيف يتصرف وكيف يأكل من طعامهم وكيف يحفظ عقيدته، وماذا تنصحه يفعل حتى يحفظ دينه ونفسه؟ هذا صيغة السؤال. فهذا الرجل الذي يذهب إلى خارج البلاد، الشرط الأول اللي يكون حائز عليه هذا الطالب، الشرط الأول اللي يشترط فيه أن يكون مؤمن بالله، يخشى الله عز وجل، مراقب لله، معتمد على الله، متوكل عليه، مستسلم وخاضع لسلطانه، نعم، متبع الاتباع المطلق للكتاب والسنة، مطيع الإطاعة المطلقة لله وللرسول. فواجب الآباء أن يغرسوا في نفوس الطلبة، وخاصة الذين يذهبون إلى أمريكا أو إلى بريطانيا أو إلى فرنسا، الإيمان بالله قبل كل شيء الواقع. هذه من الضروريات الحياة، ولا يمكن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إذن الشرط الأول أن يغرس في ذهنه الإيمان، والإيمان بالله تعرفون، الإيمان إذا أطلق يشمل الإسلام بكل مراحله، نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الزكاة، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن الشرط الأول يكون عنده عقيدة اللي هي عقيدة الإيمان. بقي الشيء الثاني، خوف الله عز وجل، خوف الله عز وجل. وإحنا ضربنا أمثلة فيما مضى بأنه كل عمل من أركان الإسلام أو من العبادات له ثمرة يجنيها صاحبها عاجلا وآجلا. فلا إله إلا الله تعرفون يعني قيمتها، من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل. السماوات السبع والأراضين السبع والمخلوقات بنسبة لا إله إلا الله، لو كانت حلقة حلقة، تصور السماوات السبع والأراضين السبع حلقة مبهمة مقفلة، لفصمتها لا إله إلا الله، لكسرتها، هدمتها. وضربنا مثل رجل نشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر وليس فيه خلق، فوقف بين يدي الله وعرفه بما عمل من الذنوب، وعرفه كل ما عمل، وكتابه منشور، كتبه بين يديه، فقال له هل ظلمك كتبت وحيي؟ قال لا. هل لك عندنا؟ قال لا يا رهاب. وإذا بالرب قال له لا تظلم، بل لك عندنا. فطلعت بطاقة عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول هذا الرجل، فاستقال لها 99 كتاب، كل كتاب مد البصر، هذه الوريقة الصغيرة شو بدها تساوي؟ يقول فاستقال لها، وإذا بالرب عالم السر وأخفى قال له لا تظلم، لا تظلم. ففضعت هذه البطاقة في كفة، وال99 سجل في كفة، وإذا يقول صلى الله عليه وسلم فطاشت الصحف ورجحت لا إله إلا الله ولا يرجح مع اسم الله شيء. إذن الإيمان بالله اللي هو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يعدلها معادل أبدا مطلقا. الأمر الثاني فإذا لا إله إلا الله لا يعدلها معادل، وثمرة مجنية، ثمرة مجنية في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن أهل لا إله إلا الله ليؤمنوا بالله ولا يشركوا به شيئا آمنين في الدنيا، وإذا لقوا الله له الجنة شاء ما ذاك. يقي الشيء الثاني اللي هو المراقبة. المراقبة هذا أعظم ما تركز عليه الصوفية اللي هو المراقبة. يجي هو في حلقة الدرس يقول لك راقب راقب، دائما يكررها الشيخ لمريديه. المراقبة أنا لو سألتك قلت لك في عندنا مباحث في حجرتي، في مباحث، فدير بالك لا يمكن تتكلم بكلمة تمسك بها. ليش؟ لأنه في عليك رقيب، في عليك مباحث يراقبك، لا يمكن تتجارأ أن تتكلم. وهذا المعنى الأول والأخير في المراقبة. المراقبة إنه أنت تريد أن تتكلم في مجلس وفي عليك مباحث أو جاسوس أو مراقب يراقب الحلقة ويأخذك بكلمتك هذه، فكيف تتحفظ؟ كذلك مراقبة الله، ولله المثل الأعلى. يقول جل وعلا إن الله كان عليكم رقيبا. إن تأكيد، أكد الله أنه رقيب عليك. إذن كيف يكون وضعك في بلاد الخارج بين هالمفاسد العريضة؟ تراقب، لأنه أي حركة وسكنة عملتها الله رقيب عليك، ينظرك ومطلع عليك ويعلم سرك وما تخفيه. هذه من ناحية. الشيء الثاني الله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإذا رقيبين عليك، إن طلعت للسماء ونزلت الأرض ونركبت في الغواصة في قعر البحر معك الجماعة، يعلمون ما تفعل ويكتبون عليك كراما كاتبين. وقلنا ونكرر القول إنه من عادة البشر فطرة، الرجل الوقور، الرجل العالم الكبير، الرجل الشايب الوقور، الناس تحترمه، هاي عادة. لذلك الله ذكرك قالوا إن عليكم لحافظين كراما، كرام طيبين. ومن عادة البشر إنه يستحوا من الكريم، يستحوا من الطيب. نعم، هذه عادة، وأنا هذا جربته ولمسته بسمعي وبصري عندما كنا ندخل مع أحد مشايخنا في بعض إخواننا مثلا أو المبتدئين يلعبوا الورق مثلا، رأسا بمجرد ما يحس الشيخ إجا تلاقي يحتار وين يحط الورق ويخبي، والمجلس كله ولا كأنه في شيء أبدا. ليش؟ احترام لذاك الرجل، هذا مشاهد ملموس. هو الشيخ جا الشيخ جا الشيخ، تلاقي يدلس ودلس وكيف تخلص منه، واحد يدخن يبطل يدخن، واحد يلعب ورق يخبي الورق تحت هذا. ليش؟ فطرة، يعني فطرة. ومع أنه لا تأخذني فسق فجر. لذلك الرب ذكرك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أضف يعلمون ما تفعلون، مطلع على أفعالك ويكتبها عليك. إذن هذا الشاب بعد التوحيد يعتقد جازم أن الله رقيب عليه وملكان معه رقيبان عتيدان على يمينه وعلى شماله، ويفعلون يعلمون ما يفعل ويكتبون ذلك. والله أثبت ذلك في كتابه، قال ما يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل أعمالك وحركاتك سواء كان في أمريكا أو في السماء أو في الأرض كل محصاة عليك. الشيخ الطنطاوي له عبارة غفر الله له، يقول كنا مرة في مجمع علمي عالمي في دمشق، ومن جميع أقطار المعمورة مجمع علماء وفي مجمع علمي، وكأني لحنت لحنة أمام هذا المجمع العلمي، يعني رفع المنصوب أو نصب المرفوع، وأخطأ لحن لحنة نحوية، فيقول: فوالله ما مر على ذاكرتي هذا الشريط أو سمعته إلا أتصبب عرقا وأذوب خجلا، لأني أنا الأديب فلان أخطأ أمام الأدباء بغلطة نحوية. فيقول: كل ما مرت عني هالغلطة النحوية، كيف أغلط أمام النحاة أو أمام المحفل هذا؟ يقول: أتصبب عرقا وأذوب خجلا. فيقول: فكيف بنا إذا وقفنا أمام الله وعرض علينا شريط أعمالنا؟ أشد خجل وأشد بهدلة. فهذا مثل حسي الواقع، أنا والله مرة أخطيت أمام مفتش يعلم الله للآن ما أنساها، ويمكن لولد ولدي ما أنساها، إنه غلطة بسيطة يعني، ما كيف حصلت. وكل ما أتذكر إنه أمام المفتش وأمام هالطلبة وأخطأ تلك الخطيئة، للآن كل ما أتذكر والعياذ بالله تنفتل في دماغي: كيف إذا وقفت بين يدي ربك وعرضت أعمالك؟ هذا كبيرة. إذن المراقبة لا بد عنها، وهذه من أكبر المعونات اللي تعينك على البعد، كل البعد عن شيء يشين أو عن شيء. الشيء الثاني الخشية من الله، الخشية من الله، الخوف من الله، هذا أيضا لا يقل عن المراقبة. فالإنسان إذا عرف ماذا يجني ثمرة، افتح الباب نشوف، يعرف الثمرة اللي يجنيها. الله يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، مو جنة واحدة، في 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. هذه 100 درجة للشهداء، للشهداء 100 درجة بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. شوف تتصور، أنت إليك جنتين، مو درجتين، درجات، وماذا؟ جنتان. هذا لخوفك من الله جنتين. إذن هذا العطاء لا يمكن يتصور، أو لا يمكن عقل بشري يتصوره أبدا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن يعطيك جنتين، وجنة المأوى مسكنك إضافة عن الجنتين، هذا شيء طيب. إذن لابد من خشية الله جل وعلا. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلا دعته امرأة ذات حسن وجمال ومنصب، جميلة وحسيبة، أميرة أو زعيمة أو كبيرة أو ممثلة مشهورة، دعتك حسن وجمال ومال، فماذا تقول؟ إني أخاف الله. وإذا الرب يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن مع المراقبة خشية الله جل وعلا، فإذا فعلت ذلك الواقع هذا أيضا معونة عظمى على أن تبتعد وتفضل ما عند الله على ما عند الناس، تقدم ربك على شهوتك ونفسك، هذا أيضا من المعونة الكبرى لهذا الطالب أن يرعوي عن غيه ويبيع دنيا بآخرته، يشتري الآخرة ويبيع الدنيا بعرض قليل ويعرض عنها صفح ويترقب ماذا أعد الله له عنده. فعندها الواقع يقنع بما عند الله ويرضى يظله في ظله. الشمس تدنو من رؤوس العباد ورب الكعبة على لسان محمد يقول: حتى تكاد تصهرهم، حتى تكاد الذوب، هذا أمر كبير، تكاد تصهرهم بها اللفظ، حتى تكاد تصهرهم. والعرق يلجمهم إلى هنا، وسبعين ذراع يسقط عرقهم في الأرض، ينزل في الأرض سبعين ذراع. شو بتتصور هذا؟ عرق ينزل سبعين ذراع. أي مي في الدنيا، أي مطر، والله أسبوعين وثلاث أسابيع وعشر أسابيع مطر مستمر لا ينزل سبعين ذراع في الأرض أبدا. مطر عشر أيام مستمر باستمرار مطر لا ينزل سبعين. فعرق أهل المحشر ينزل سبعين ذراع، وطولك أنت 32 متر، 60 ذراع في السماء، والعرق يلجمهم إلى هنا. تحشرون على صورة أبيكم آدم، 60 ذراعا في السماء والعرق يلجمهم. شو بتصور عقلك أنت؟ والله العظيم يوم مقداره 50,000 سنة يا مسلم. مين اللي يتصور هذا؟ واحد طوله 32 متر والعرق يلجم لهنا، و70 ذراع ينزل في الأرض. الله أكبر، وين هذا؟ منين هالعرق خلق هذا؟ منين جاء؟ منين جابه؟ فلما يتصور في هذا الهول وفي هذا الفزع، وإذا به في ظل العرش الله يظله. زد على ذلك وشاب نشأ في طاعة الله أيضا يظله الله في ظله. فإذا المراقبة والخشية مطلوبان، مطلوبان شرعا، واللي يحيد عنهم هالك، باع آخرته بدنيا الواقع وهلك. فإذا هذه الشروط الثلاثة مفروضة عليه. بعدين الاعتماد على الله اللي هو التوكل. التوكل له ثمرات مو ثمرة واحدة. يقول الله جل وعلا عنها العدو اللي هو الشيطان، وهذا أيضا من أهم المعونات يبتعد عما يشين. يقول جل وعلا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن حرزك من الشيطان توكلك على الله، حرزك من الشيطان وبعدك عن الوقوع في المعاصي بماذا؟ إنه ليس له سلطان، ما له قوة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن توكلك على الله أعظم شيء يقيك شر الشيطان. هذه أول ثمرة تجنيها. ونعمة الثمرة بارك الله فيكم، نعمة الثمرة بمجرد توكلك على الله يعطيك هذا. شيء ثاني، والذي نفسي بيده لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. وإذا الرزق مؤمن إليك، هي ثمرة طيبة. شيء أكبر بملايين الدرجات، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. تمام، شو بتريد أكثر من هذا من الله؟ ما في شيء. كفاك عدوك، كفلك بالرزق، كفاك كل أمور دنياك ودينك، هذا طيب. بعد ذلك زد على ذلك 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، من جملتهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. تدخل الجنة بغير حساب بارك الله فيك ولا عذاب. إذن ثمرة التوكل قوية قوية قوية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، خلاص كافي، فكل أمورك محلولة، يكفي كل ما همك وغمك، ويكفي كل ما يفرحك، ويعطيك كل متطلبات حياتك، وأنت براحة براحة فكر. لذلك الله جل وعلا يقول وعلى الله فتوكلوا، ما قال توكلوا على الله، نعم في هذه الآية قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. العرب تقول توكلت على الله وعلى الله توكل. ممكن توكلت على الله، ممكن أتوكل على غيره، ممكن. أما إذا قلت على الله توكل، خلاص إذا قدم المعمول حصل، توكلي فقط على الله أبدا. فإذا كان وعلى الله فتوكلوا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، خلاص خلاص كافيك. والله ما في أصدق منه قول، ولا أصدق منه عهد، ولا أصدق منه إعطاء أو تحذير أو إنذار، خلص. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ما في. فإذا التوكل مطلوب تمام الطلب. بعدين الاستعانة به، الاستعانة به قد يتعسر عليه أمور، قد تضيق عليه الأمور، قد يأتيه ساعات فتنة، يمكن أعصابه تتوتر ويكاد يتمزق وبده ينطلق انطلاقة، هذا عندها عليه بالاستعانة بربه بخالقه بمولاه الواقع، بخالقه بمولاه. نعم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، فاستعن بالله. فالاستعانة بالله معروفة، الدعاء الدعاء الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. إذن من فائدة الدعاء يرد القضاء، وادعوني أستجب لكم، يعطيك، وإذا شيء نازل عليك لسه بده ينزل عليك، ودعوتك هذه تبقى بالمرصاد وأكفل اللي ينزل عليك. الدعاء والقضاء يتعالجان إلى يوم القيامة. شيء طيب أيضا، نزل تلقت الدعوة ظلت تصرع فيه ويصرعها ليوم القيامة، وما يصرك السوء أبدا مطلقا، إذا الاستعانة بالله مطلوبة واقع، اللي هو الدعاء. أطلب من الله ولو شراك النعل، الخيط اللي تربط فيه نعلك تطلب من الله. من لم يسأل الله يغضب عليه. والله لو كنت مليونير، أيوب عليه السلام عنده بيدرين، بيدر ذهب وبيدر فضة، فربنا جل وعلا اختبره، نزل عليه جراد من ذهب، نزل عليه جراد من ذهب، فصار يحثي وعبي فيه وروح يحط فوق ذهب ويحثي، قال له عبدي ألم أكفك ألم أعطيك؟ قال له بلى يا رب، لكن ليس لي غنى عن فضلك، ما أستغنى عن فضلك. هذه المراجل، ما لنا غنى عن الله، واللي استغنى عن الله، الله غني عن العالمين، الله يستغنى عنه أبدا. واستغنوا واستغنى الله، استغنوا خلاص الله غني عنهم، يتركهم لغناهم، والله ما يغني عنهم شعر، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، كل غناك ما ينفع، لأنك استغنيت عن الله فالله غني عنك الواقع، وما تغني عنك، والله كل مال الدنيا ما يغني عنك أبدا. إذن لابد من الاستعانة بالواحد الأحد. الأمر الثالث الأخير اللي هو التسليم، التسليم المطلق إلى الله، تسليم مطلق. قد يلاقي صعوبة، صعوبة في الحياة، صعوبة في الدراسة، صعوبة في المعاملة، صعوبة في كبد جماحه عن المعصية، فلا بد يستسلم ويخضع. ما دام أنا الله اللي نهاني عن المعصية، نهاني عن الإجرام، نهاني عن كذا، فأنا ولربك فاصبر، لا بد أصبر. صبري هذا لا بد أستسلم 100% لربي أبدا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. خلاص الله حكم علي إني أروح لأمريكا وأتعذب أو أبتعد عن المعاصي، والواقع أنه يعني ليس بالسهل. لذلك قالوا الصبر عن أمرين اثنين، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله. فتن كقطع الليل المظلم، فتيات غانيات حسان، سينمايات ملاهي مغريات بشكل ما يصور من السماوات والأرض. نعم، فإذا لا بد تصبر لربك فاصبر، تصبر عنها، صبر هذا ليس بالسهل. ولذلك أمرنا بالاستعانة بالله عز وجل. نعم، استعن بالله ولا تعجزا. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. على إيش نستعين فيه؟ والله على شدائدنا. الصبر على المعصية والله ليس بالسهل مطلقا، الصبر عن المعصية ليس بالسهل، مر والله العظيم أقرب من قرط الصوار، ولكن الواحد يرجح. الله قال ولربك فاصبر. نعم، أرض ربي ولا أرض نفسي؟ لا، أرض ربي. ففي مرجحات الواقع، فالولد العاقل الدراك اللي يريد ما عند الله يرجح ما عند الله على ما أعد لنفسه، يقدم ربه على نفسه، يبقى واقف وقاف عند حدود الله طمعا فيما عند الله الواقع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، فيترك هذا إنما قال إني أخاف الله، ليطمع أنه يظله في ظله ويعطيه ما لم يعطي أحد من العالمين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بدون شيء، الحسنة بعشر أمثالها، لسبعين ضعف، لسبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. إلا الصبر فإنه لي وأنا أجزي به، ما في يحثي ويعطي بدون حساب أبدا، لا سبعمية ولا سبع ملايين، يحثيك ويعطيك. فإذا لابد من التسليم المطلق، ولابد من الصبر المطلق على معاصي الله وعلى طاعة الله. هذه الأشياء تعطي ثلاث أشياء رئيسية إذا كان الولد مؤمن بالله، مراقب لله، خايف من الله، معتمد على الله ومتوكل عليه، ويستعينه ويستسلم ويخضع لسلطانه، يرزق أمرين اثنين: الاتباع المطلق للكتاب والسنة، والطاعة المطلقة لله وللرسول. وأكبر معونة على الاتباع للكتاب والسنة والطاعة المطلقة لله وللرسول الأشياء اللي مرة: خوف الله، مراقبته، الاعتماد عليه، التوكل عليه، الاستعانة به، التسليم لأمره، الصبر على ما فرض عليه. هذا يرزقك الاتباع المطلق للكتاب والسنة. ليش؟ إيمانك وضح تماما، إيمانك وضح واضح تمام جلي. هذا الإيمان الطيب، هذا الإيمان اللي يغذي خوف الله وخشيته والتوكل عليه، هذا يرزقك الرزق الحلال بأنك تتبع الكتاب والسنة، الاتباع المطلق للكتاب والسنة والطاعة المطلقة لله وللرسول. وإذا وقع في المعصية عليه يستغفر ويتوب فقط. فإذا حصل له ذلك الواقع، هذه أكبر المعونات اللي الله سبحانه وتعالى من بها عليه. في قصة في التوكل ليست من مسلم، إنما هي من مسلم كتابي، من مسلم يهودي. هذا اليهودي كان تاجر، وقصة من أطرف ما ترى وتسمع، كيف ثمرتها وكيف الإله يعطيه. والآن نقول هذه اللي ذكرت لابد تقوم على قاعدتين: الصدق مع الله والإخلاص في العمل. هذا الصدق مع الله، رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، 1000 دينار 1000 ليرة ذهب، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال له: أديناك لكن بدي شهود 2. فقال: كفى بالله شهيدا. فضوها القصة هذه يحفظكم الله بها، من أروع ما مر عني في تاريخ حياتي وأثر على مجريات حياتي هذه القصة الصحيحة. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. وإذا اليهود الآخر قال: صدقت، أرضي، رضي بالله شهيد والله كفيل، رضي بالله جل وعلا كفيل وشهيد. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا، قال له: في اليوم الفلاني أبعث لك إياه. فجاء الوقت، انتظر على سيف البحر، ما أجت السفينة، تأخرت السفينة وتأخر عن الموعد. فماذا صنع؟ خشبة وجدها على سيف البحر، راح نقرها ووضع 1000 ليرة ذهب داخلها، وسكر ذاك الخرق. قال له: يا رب أنت الكفيل وأنت الشهيد، ورماها في البحر. هذاك الأفندي شو يعمل؟ ينتظر 1000 دينار 1000 ليرة ذهب. العزيز 1000 ليرة ذهب مو سهل، واليهود عبيد المال. فراح ينتظر الباخرة، ما أجت الباخرة، تأخرت على هذا. وإذا خشبة تلعب على موج البحر ولاعبها. قالك والله أخذها الخشبة وأروح أوكدها وأدفي أولادي عليها. راح شق الخشبة وإذا 1000 دينار انطلقت ومعها مكتوب، وإذا غريم صاحبي. هاي قصة يعني لولا البخاري رواها وصحت أسانيدها يعني تكون كمعجزة. هذه مين تصورها؟ والله لا يقبل بها إلا ذو العقل السليم المستسلم الخاضع لسلطان الله، والله لا يعجزه شيء. لا حديث صحيح هذا يا ابن حلال. قول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، حديث صحيح البخاري ومسلم صحيحين. ثم أتى بها البحر في الخشبة هذه فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا وفرضي بك، هنا العز، فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، رضيك كفيل وشاهد. نعم. وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعك ها. أي ودعتك يا وأنت حر. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا، يعني ما أمن أيضا، يعني لا زال، قال لك يمكن هذه ما وصلته أو الخشبة على شط البحر وما لقاها اللي هو. فراح أخذ 1000 دينار ثانية وبعثها لمين؟ لليهودي. فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك، الله وصل لي عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. هذا رضي بالله شهيد وكفيل، رضي. وهذا ماذا صنع؟ قال: استودعك الله، ان الله اذا استودع شيئا حفظه، ان الله اذا استودع شيئا حفظه. فالوالد يستودع ولده الله، والله يتولى. أي أول شرط على الوالد: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ويلح على الله أن يلهم قلب ولده للخير. استعن بالله، تستعين على أنه يلهم ابنك الرشد ويوفقه، وتستودعه رب العزة فيحفظه لك. إذن من واجب الوالد أن يستودع هذا الولد رب العزة. إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فأقول: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وتوصي يا ولدي أوصيك بتقوى الله عز وجل، أوصيك بالسمع والطاعة للكتاب والسنة، أوصيك بكذا. نعم. وتستودعه رب العزة. فيحفظه لك. وهذه الأعمال التي سلف أن ذكرناها لابد أن تقوم على قاعدتين أصيلتين: الصدق مع الله والإخلاص في العمل. وذكرنا فيما مضى الصدق مع الله له ثمرة. ما أعظم ثمرة تجنيها من الصدق مع الله؟ قال: إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدق. وقصينا لكم قصة الأعرابي، وكلكم سمعها، لكن بعض الإخوة قد لم يكن حاضر. أعرابي من البادية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فقال له: ماذا عندكم؟ رأى شباب مليانين شبوبة، سلاح، مدججين، رجال، ماذا وراكم؟ قالوا: الإسلام. أسلم. ماذا بعد ذلك؟ قالوا: قتال في سبيل الله. فقال: خذوني معكم. أسلم وآمن، ثم دخل يقاتل وقبل بهذا الشرط. فقال له النبي: احرسنا من هذا الوادي، خليك حارسا ليلة، لأنه ابن المنطقة وابن المكان ويظهر أنه زعيم. فحرسهم في الصباح، جاء. فلما جاء وإذا الجماعة محضرين له شيء حلال طيب، قال: ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساق الحلال وهالمال اللي حطوا له إياه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: والذي بعثك بالحق ما على هذا تبعتك. أنا ما لحقتك بشأن دنيا. يظهر أن الرجل غني وعنده أموال كثيرة. قال: والذي بعثك بالحق ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك لأقتل، لأرمى هاهنا وأقتل في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا هذا، إن تصدق الله يصدق، كن صادق الله بيعطيك. لحظة وإذا الرجل، الصحابة كلهم شايلينه شيلة رجل واحد وجايين رقض، أمر جلل، هذا أمر عظيم. ومن بعيد قال لهم: أهو هو؟ يعني هذا صاحبنا؟ قال لهم: أما هذا صدق الله فصدقه الله. إذن الصدق مع الله، الله يصدقك ويعطيك طلبك اللي صدقت فيه. إذن شو يحملنا؟ والله يا أخي بكل عمل أني أصدق الله فيه عز وجل، صحيح، مشان الله يصدقني. وأما المرجوج أروح، لا والله أحط في ذهني أن أروح على أمريكا أبغي وأطغي وأفسك وأبجر، هذا الله أيضا يصدقك لأنك ما صدقت معه، بده يعطيك كل خرافاتك وكل دردكاتك. وأما إن كان مثلا أبي يشكل الليل، الليل والنهار مسكين يتعب، ويمكن زامين مشان يجيب له 100 دينار 200 دينار يبعث ليها لهناك، والليل كله مسكين ما هذا، ويقطع اللقمة عن ثمه ويبعث ليها، نعم. فإذا لابد أصدق على الأقل مع أبي، وأكون تحت اللي الله قدر لأبي مثلا أعطاني لأصل هدفي. فتصدق مع ربك، تصدق مع أبيك، فالله جل وعلا يعطيك صدقك. إن كنت ناوي مثلا تعمل عمل مهندس مثلا تنفع الأمة، فلا بد لله يصدقك ويسر عليك. إذا كنت كاذب في ادعائك، بس تروح تبذر أموال أبوك، تروح تعمل للزعيم هناك، والله أنا بجيني 200 دينار في الشهر، وتعيش لملك هناك والهيصة والليصة، لا بالله ما في فائدة، ويعود خاسر نادم الواقع. هذا ملخص عن الوصايا. وأما أكل أهل الكتاب فمعلوم لديكم، كل طعام أهل الكتاب حل إلا الذبائح اليوم، لأنه ذبيحتهم معروفة، ما من طالب يذهب لأمريكا إلا ويعرف كيف يذبحون، صحيح. فهناك مثلا في باكستانيين، في مثلا جزارين عرب هناك يذبحون على الذبح الإسلامي، فهو يأخذ منهم. وإذا ما وجد أبدا يأخذ أشياء، حيوانات حية، طيور أو دجاج أو هذا، ويذبحها ويأكل، يضع في ثلاجته ويأكل. ولا يحل له أن يأكل من طعام أهل الكتاب اللي هو الذبائح، سواء عصفور أو طير أو بقرة أو غنمة، إلا أن يعلم يقين أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية، ولا محرم أكلهم. وأما باقي الأشياء، زيتون، تين، عنبهم، كل شيء هذا مباح تماما، وأجبانهم وكل أشياء ما فيها روح فله أن يأكل على طلبه تماما، ما لم يكن الأكل تبعهم في شحوم خنزيرية وهذه في رابطة العالم الإسلامي نشرت نشرة وبينت الأكل اللي فيه خنزير وما فيه خنزير. فإذا كان طعامهم كالبسكويت وكذا في مواد من شحوم الخنزير هذا حتما محرم بالنص. وما عدا أشياء الثانية اللي ما فيها شحوم خنزيرية فيأكل ولا حرج أبدا. ولحومهم قلنا إذا كانت تذبح على الطريقة الإسلامية فهذا يأكلها ولا حرج أبدا. وقلنا حفظ العقيدة الواقع لا يكون إلا بالمراقبة وخوف الله، بمراقبة الله عز وجل أنه رقيب عليه وملكين عليه رقباء مع الخوف من الله، فهذا الواقع يحفظ عليه دينه يحفظ عليه أخلاقه. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. خذ حريتك. يتزوج زواج وقتي او زواج لمصلحه يحصل اقامه او اللي بسموه جرين كارت هناك، فهل هذا مشروع العمل؟ هذا بارك الله فيك. لكن الواقع هذا الان اللي فتح هذا الباب الشيعة في امريكا، يتزوجون زواج المتعه ويبقى يتمتع بوحده وبثنتين وبثلاثه زواج عادي لحتى ينهي دراسته ويرجع على اهله، يطلقها وضراجع. هذا الواقع ان اذا نوى في ضميره أن الزواج هذا إلى أجل معين فهذا نكاح متعة باطل. تبهت؟ إذا نوى إنه هالفترة هذه أخذها ثم يطلقها. إحنا عندنا الزواج إلى أبد. يعني لو قلت لك أنا الآن زوجني بنتك لابني 4 سنين ونطلق لك إياها، هل تزوجني؟ 10 سنين وأطلق لك إياها، 15 سنة. نعم، احنا ما عندنا مصلحة. مصلحة لا تغش، مصلحة هذا غش. لما انا اجي اخذ بنتك وناوي بعد 4 سنين اطلق لك اياها، يا اخي ليش غشيتنا انت؟ ما تخاف الله؟ من غش فليس منا. هذا مصلحة، ما عندنا مصلحة. مصلحة اروح اخرب بنات الناس؟ لا، ما راح اخرب بنات الناس. طيب هاي بعد ما اطلقها انا مين بدي اخذها؟ مشكلة هذا. نعم، صح مصلحتين. ياخذ جنسيه؟ والله هذا اقول لا باس، هذا لان الحيل على الكافر ان شاء الله ما فيها شيء وانا احصل، لكن اتزوجها واتركها هذا الزواج باطل. هنا زواج صوري، هذا دخل فيها باطل. انا ما دخلش فيها باطل، اما هذيك بس للمصلحه. فالكذب للمصلحه جائز، الكذب للمصلحه جائز، لكن أتزوجها نكاحي محرم لأنه النكاح إلى أجل باطل. لكن أنا لما أجي أعمل مثلا وثيقة زور حتى أتحصل على الجنسية الأمريكية فهذا أخف شر من ملايين الدرجات، ما في نسبة. أما هذاك نكاح أولاد ولاد زنا ونكاحه باطل، مصيبة، يترتب عليه مفسدة. لكن هذا يترتب عليه أنه كذب زور، تبهت؟ هذا منتهى زور أكثر ما فيه. لكن هناك لا، أولاد ولا زنا ونكاح باطل، يزني طول هالمدة هذه. أنه نكاح المتعة نكاح الأجل باطل، ففي فرق بين هذا وذاك. فإذا احتال واستطاع أن يأخذ مثلا يعمل له، يتفق له مع بنت مثلا أنه يعمل عقد نكاح صوري، شايف، ويستطيع يقدمها للمحكمة، فهذا أحسن من ملايين ملايين الدرجات وزين هذا. أما روح الزوجة فنكاح باطل يقين إذا نيته أن يطلقها. أما تزوجها لأبد هذا إن شاء الله ما في شيء أبدا. والكتابية جائز زواجها ما لم يعلم أنها زانية، ومن كان الزانية محرمة على دينها. نعم، على دينها، وتبقى على صليبها وتصلب وأجيب له ونعي صليبها، ما في شيء أبدا. بس شرط أساسي أني لا أعلم عنها الزنا، يعني ما أعرف أنها زانية وتتعاطى الزنا، لا أعرف أنها ما تتعاطى الزنا. حرام؟ لا أبدا. ليش؟ ليش حرام يأخذها؟ مين؟ استغفر توب الله يصلحك. بيأخذ حريته في أمريكا أكثر من بلادك هنا. ذاك في المشركين يترى أنا رهما مع المشركين مع عبادين الصنم، هذول ليسوا مشركين، أهل كتاب هذول بارك الله فيه. بعدين هذا مو عايش معهم، هذا مو عايش معهم، عايش بس ياخذ دراسته ويرجع لبلده. بعدين هنا ابن الحلال واحد فلسطيني، واحد فلسطيني معه شهادة عالية جدا، جاء له عطوه 280 دينار مدري 380 دينار فلسطيني. حصلت هذه في طلع على زملاء النصارى ياخذ 1200 و800 و1000 وهو 380 وهو معه خبرة فنية أكثر من ذلك. فراح رأسا ترك لأمريكا، غاب 3 سنين جاب جنسية فقط، ولا الشهادة هي الشهادة ما تغيرت. جاء وإذا 800 دينار أول دخوله عند الله، من 380 أو 280 ل 800. قالهم سبحان الله أنا شهادتي هي الشهادة، والله لا زدت ولا زودت ولا درست. أمريكي 800 وفلسطيني 280 أو 380، هذا اللي صاير. فيها مصلحة كبيرة بارك الله فيه، فيها مصلحة كبيرة يعني، مو لأنه سواد عيونهم أو لأنهم كفار، لا ما لهذا أمرت صحيح. ففيها مصلحة بارك الله فيها. وبعدين أي بلد تدخلها، أي بلد تدخلها حريتك المطلقة، محترم ومقدر ومبجل. أمريكي شوف، أمريكي بارك الله فيه. بالنسبة لموضوع الطلبة، هنا كثير من الدعاء يمرون على الطلبة سواء في المساجد في البيوت، يدعوهم إلى مختلف المناهج، فكيف يستطيع الطالب الغض يعني الدين على قده انه يميز بين هذه المناهج، وكيف يعني يميز بين الخبيث الطيب يعني؟ والله الخبيث من الطيب لا يميز الا اذا اشترط على نفسه شرط واحد، انه طرق السلامة واحدة، ما في طرق سلامة غير طريق واحد، وطرق الضلال كثير. فهذا التمييز يأخذ عهد وميثاق مع الله أنه لا يفعل ولا يقول إلا قال الله، قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة بسند صحيح، دونت الأئمة بسند صحيح. فاللي يسير على هذا المبدأ ولو كانه عامي لا يفقه الألف من الباء، العامي العامي يجد طريق صواب. فإن كان غشوه هذول الدعاة غشهم عليهم وهو بر ذمته. ماذا قال الله، قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة. تعي يا أخي أنت لماذا تدعو للإسلام؟ حيك الله، علمني الوضوء. أخي هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم وضوء النبي. وين موجود هذا؟ أن العلماء ورثة الأنبياء، فاللي كل ما بعرف وين موجود هذا مو عالم، ما برد عليه، هذا مو عالم ولا يحل له أن يدعو. ماذا الوضوء أقل الأحوال، وين هذا؟ موجود في البخاري. فهو مثلا في إمكانه أبوه يعطيه رصيد بسيط ويشتري له البخاري ومسلم وحطه عنده، يرجع على هذا الوضوء. هذا الوضوء اللي علموني صحيح، صحيح خلاص موجود في البخاري، خلاص دين هذا أخذ على بينه. علمونا الصلاة كذا كذا كذا كذا كذا، جيت رجعت للصلاة اللي وين موجودة هاي الصلاة؟ في البخاري، رجعت على البخاري أو مسلم، جيت لقيت والله الصلاة نفس الصلاة مثل ما علمني، هذا دين هذا؟ أبدا. علمني شيء أخي الصحابة فعلوا هذا الفعل اللي علمتني إياه، إيه وين موجود؟ مكالف لنا بلحق العيار لباب الدار، هذا في إمكانه. هذا سبيل السلامة، لأنه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم أنا ومن اتبعني. فيأخذ. وإذا الشيخ غشه مثلا في حديث قال له والله صحيح، مين روى فلان وين موجود بكذا، هو ما يعرف صحيح من الضعيف، فإله مندوحة عند الله ويخاصم ذا كله، يا رب أنا سألت أهل العلم وقال لي صحيح ومنك له، أنا تبرأ ذمته ولو كان غاشه هذا، تبرأ ذمته. إذا لابد إلا يبحث عن قول الله جل وعلا، قول رسوله صلى الله عليه وسلم، الخلفاء، الصحابة، وما دونت الأئمة بالسند الصحيح. لو كل قال الشافعي كذا فهمت عليه، هذا ما يكفي، هذا القول حرام على من لا يعلم دليلي أن يفتي بكلامه، بدنا دليل الشافعي على هذا القول. فإذا أخذ القواعد البسيطة يصل إلى شيء اسمه إسلام.